غادي تشوفني درويش كفتت ليا في الليل فقت مسرد الكيلو نضوي الدنيا بقنديل عايش النار بلاستي عايش النار بلاستي صحابك عينهم فيك ربي يعطيني انرجي حاط قدامي فاليدي بوتي زيرو تريكي سيك عادي بانو لهالقحاب ما تداش حال غير تبان الضربة فيك نبغاو يتسلفوا الريمات قالي قالوا الرامات بغاو صار فالو مي صاحبي ليام كدور لبزيم كي نغور مازال تعطيك في الدار حد اللي كبر في الجور مازال يخون يكبر ويغدر أصحابي عرفتني أصحابي عرفيني That's how we all feel. That's how we all feel.